الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قلنا قبل ذلك أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم، وقد روى له وصاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وأيضا الترمذي. نعم. وأبو عامر الأشعري. أبو عامر الأشعري هذا صحابي، فكيف يأتي شيخا مباشرا الإمام مسلم؟ يهيأ إلي أبو عامر الأشعري، هذا هو الخزاز. يهيأ إلي، رأيت الإخوة بس تبحث عنه. وإن كان الخزاز فهو حسن الحديث، له أخطاء، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكن هنا العذر المسلم أنه إيه؟ روى له مقرونا، روى له مقرونا مع من؟ مع صاحب المصنف. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة. عبد الله بن إدريس هو أبو محمد الكوفي، ثقة عابد نبيل، روى له الجماعة. أبو أسامة هو حماد ابن أسامة، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حاء، يعني حول الإسناد وأتى بشيخ آخر غير صاحب المصنف. نعم. قال: وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب. محمد العلاء أبو كريب وهو من الثقات الأثبات، ومر علينا كثيرا أيضا، روى له الجماعة. قال: حدثنا ابن المبارك. عبد الله بن المبارك العالم النبيل الفقيه العابد الثقة الحافظ المجاهد الجواد الكريم، روى له، جمع الله له الخير كله، روى له الجماعة. وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريد. عن بريد بن أبي بردة، وهو ثقة نبيل من نبيل، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قيل اسمه عبد الله اسمه عامر، كما قلنا الخلاف في اسمه قبل ذلك، وهو ثقة ثابت، روى له الجماعة من خيار التابعين. عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، الذي مر عليه وسلم ويقرأ القرآن فاستوقفته القراءة، فنظر فقال: هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري: والله يا رسول الله ما كنت أعلم أنك تمر، ولو كنت أعلم لإيش لزورته، أو قال لحب زورته، يعني زينته، لزورته لحبرته لك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقد استوقفته القراءة دلالة، وهذا كان دأب الأشعريين، كان الإنسان يقول يعرف الأشعريون بإيش؟ بهذا، بأن قراءتهم كدوي كدوي النحل في قيام الليل، إذا مر عليهم بالليل يعلم أن هؤلاء من الأشعريين، من شدة القراءة، من كثرة قراءة القرآن، روى له، وهم خيار أهل اليمن، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، وإن كان في ضبطه كلام، روى له مسلم وصحابه السنن الأربعة. قال: حدثنا أبي. أبوه أوثق منه، وهذا أيضا من طرف الإسناد، تحديث الأبناء عن الآباء. نعم. عبد الله بن نمير من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا زكريا. زكريا هو ابن أبي زائدة. زكريا هو ابن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي، ثقة لكنه يدلس، روى له الجماعة. عن الشعبي. عامر بن شراحيل من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن النعمان بن بشير قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. نعم. هذا الباب باب أيضا يبين أن الأصل في هذه الشريعة هو التواد والتراحم وعلاقة المسلمين بعضهم لبعض، فهذا حديث عظيم فيه صريح التعامل بين أهل الإسلام بعضهم وبعض، فالمؤمن للمؤمن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص، كما قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أو المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذه فيها دلالة على قوة الرابطة وأواصر المحبة بين المؤمنين بعضهم وبعض. وإن كل مسلم مع المؤمن مع أخيه المؤمن يسد خلته، يقف بجانبه، يسد إعوازه، يغيث الملهوف فيهم، وأيضا يتعاون معه على البر والتقوى بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا أيضا التمثيل من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إذا كان يشد بعضه بعضا فإنه لا ينهار. إن كان يشد بعضه بعضا فيها إشارة أنه لا ينهار، وفي الوحدة القوة، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. لذلك قال يشد بعضه بعضا كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإن افترقنا فالبنيان ينهار في التو واللحظة. ولذلك قال مثلا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. إذن هو أمر من المسلم، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني تواد وتراحموا وتعاطفوا. لذلك قال مسلم: والذي نفسي بيدي لن يدخل أحدكم الجنة، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلامة، أفشوا السلامة بينكم. لذلك لما دخل المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نعم تدخل الجنة بسلام. لذلك في بعض الروايات التي فيها بعض الضعف لكن المعنى صحيح: تهادوا تحاب. يبقى إذن هنا خبر رد الإنشاء بنشر الود والمحبة والتراحم بين المؤمنين، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا. مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قال علماؤنا: هذه معيار الإيمان، إن وجدت الثلمة في أخيك، إن وجدت البلية وقعت على أخيك، فإن لم تستشعر ذلك في ذلك في قلبك وأنك يعني تتأسى لما وقع على أخيك المؤمن، فاعلم بضعف إيمانك، وعليك أن تسارع بالتوبة والأوبة والنظر في قلبك، لأن الله تعالى جعلها معيارا عند الله جل في علاه لما أنت فيه. فإن وجدت من أخيك التقصير، وجدت من أخيك الزلل، وجدت من أخيك التعدي، فعاقبه الله جل في علاه، فلا تفرح فيه بحال من الأحوال، بل أنت بذلك تحمد الله جل في علاه أن عافاك، تنظر له بعين القدر فترحمه، وبعين الشرع فتأمره، وتنكر عليه ما زل فيه برفق وبلين حتى تأتي بثمار النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأيضا بعين القدر تحمد الله تعالى أنك لم تقع فيما وقع فيه، لكن أن تفرح فيه أو أنك لا تتأسى على ما هو فيه، فضعف الإيمان يلوح في الأفق. فمعيار الإيمان عند المسلم نظر إلى أخيه المسلم، أن قلبه يحترق من أجل مثلا يعني وقوع هذا المسلم في المعصية، أو وقوع هذا المسلم في مسألة قد أتت عليه بإقامة الحد عليه، أو أنه ظلم. فهذا الذي يجعل معيار الإيمان عند الله جل وعلا كيف نظرتك لأخيك، لا سيما وأن الله تعالى جعل مقياسا لتعامله هو معك بتعاملك أنت مع إخوانك. الله تعالى جعل معيارا لتعامله معك أنت كيف تتعامل مع إخوانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد، ها ما كان العبد إيش في عون أخيه، كان الله في عون ما كان عون. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال عصرة أخيه أقال الله عصرته إيش يوم القيامة، من أقال أخيه أقال الله عصرته يوم القيامة. إذن المسألة جعل الله معيار التعامل معك على كيف تتعامل مع عباد الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجسد الواحد أهل الإسلام إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذه فيها دلالة على نبض الإيمان في القلوب، فإن لم يتداعى أو تتداعى الأعضاء بالسهر والحمى لهذا العضو، إذا نبض الإيمان يضعف ويضعف ويضعف حتى يقل. أنت ترى الآن الكافر لا يتألم أبدا للمسلم، هذا حال الكافر. الكافر بل الكافر يفرح فيما يحدث من الإيلام للمسلم والمؤمن، فالكافر لا يمكن أن يتألم للمؤمن، المؤمن عكسه، المؤمن يتألم ليه المؤمن. وهذه علامات الإيمان. فلذلك قال مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. لذلك قال مسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الفوائد المستنبطة، يعني هذا بإيجاز الفوائد المستنبطة من هذا الباب والباب الذي قبله وقد شرحناه أمس. أولا احنا قلنا بأن عبد الله بن أبي بن سلول قال: لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. دعني أضرب عنق هذا المنافق. قلنا بأن هذه المسألة مسألة عزيزة جدا ومسألة عظيمة، وهي بيان التعامل في مقاصد الشريعة. قول عبد الله بن مسعود، عبد الله بن أبي بن سلول قال: لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه الخبيث ويقصد الأذل، على إشارة إلى يعني أهل الإسلام ونبي الإسلام سبأبي هو وأمي، وهو العزيز بالله جل في علاه. فهنا قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا. ثم علل، قال صلى الله: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. المسألة هذه نظر إليها العلماء بنظرين. النظر الأول بأن المنافق إذا أظهر نفاقه فما حكمه، وأن الأصل في المنافقين بأن الإسلام كان يتسامح معهم لإظهارهم الإسلام العلني، حتى أنه لما جاءوا يستغفرون في غزوة تبوك قبل الاستغفار، لما جاءوا يستعتمون أو يعتذرون قبل العذر واستغفر لهم حتى عاتبه ربه، فقال: عفى الله عن كلمة لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخارجي هذا الضال المضل، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، انها قسمه لا يرد بها وجه الله، قال: ويحك، من يعدل الا ما اعدل انا؟ ثم قال: الا تامنون انا امين من في السماء؟ فقال خالد في الروايه: قال عمر: دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فهنا المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل وتركهم على ما اظهره، لكن هناك ايه نزلت تبين أن من صرح بالنفاق حكمه القتل. قال النبي، قال الله جل في علاه: يا أيها النبي، وهذا قرآن يعني لا احتمال فيه، ولا يقولون البخاري لم يحفظ، هذا إيش؟ هذا قرآن. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، انظر إلى اقتران النظر على قرن من الكافر بين الكفار وبين المنافقين. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. فقالوا: هل هذه الآية ناسخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصف عن النفاق المنافقين وقبول يعني إظهار الإسلام مع علمه بنفاقهم؟ قال به بعض العلماء، قال بأنها ناسخة، بأن الآية ناسخة، والحق أنها ليست ناسخة، والحق أن المسألة تدور مع مقاصد الشريعة حيث دارت. هو الحق بأن نقول المنافق لو أعلن نفاقه بسب الله وسب الرسول أو سب أو الغمز في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة راجعة إلى ولي الأمر، بأن ولي الأمر له إذا رأى أن يقتله يقتله بذلك، لأن سب النبي ردة وسب الله ردة، وأيضا قصف المحصنات المؤمنات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ردة. فالمسألة راجعة إلى من؟ إلى ولي الأمر في هذا الباب، ينظر المصلحة في هذا الباب، هو الذي يقرر هذه المسألة. الغرض المقصود إعلان المنافق بنفاقه، المسألة موكولة لولي الأمر في هذا الباب، إن رأى المصلحة في قتله ردة فعل، وإن رأى المصلحة في تركه تركه للمصلحة. المسألة دائرة على اجتهاد ولي الأمر في هذا. لما؟ لأن سلم اجتهد فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأما الدلالة على أنهم لو أعلنوا النفاق استحقوا ذلك، قول الله جل في علاه: ملعونين أينما ثوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. وهذا لا يكون إلا بعد إظهارهم، إذا أظهروا النفاق والعداوة للإسلام يكون هذا هو الحكم. والمسألة كما قلنا دائرة على اجتهاد ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي له القرار النهائي في هذا الباب. إذا أعلن المنافق نفاقه فهو يرى إن كانت المصلحة في حبسه في قتله في غير ذلك أو في تركه، المسألة مجهولة موكولة إلى اجتهاده كما اجتهد الصحابة الكرام. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. مع أن بعض العلماء الذين قالوا بأن الآية ناسخة وأنه إن أظهر لابد أن يقتل، قالوا بأن مثلا فعل ذلك في أول الإسلام، وكانوا في أول الإسلام يحتاجون إلى قوة وشوكة ومنع وما كانت عندهم، فلما ظهر الإسلام واستقوى المسلمون وكثر ودخل الناس في دين الله أفواجا وكانت الشوكة والقوة لأهل الإسلام فلا. فهنا قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والحق بأن مسألة الدنيا دواليك، وقد قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فعندما تكون القوة والغلبة لأهل الإسلام، نعم، إن أظهر المنافق نفاقه فلا مجال له بين أهل الإسلام، وأما إن كانوا في ضعف فالمسألة تدور مع المصلحة حيث ضل. لذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهنا أسس أساسا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الدوران مع مقاصد الشريعة حيث ضرت، وهي درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وهذه لا تأتي إلا من عالم النبيل، ليس لأي أحد أن يتكلم من قصد الشريعة، ولابد أن يكون عالما مؤصلا متقنا وقد أتقن على علماء نبلاء حتى يتكلم في مقاصد الشريعة. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيسبوا الله عدوا بغير علم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. إلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن أن يفعل ذلك معناها ليست على قوائم إبراهيم. ابن عمر قال: لو قالت عائشة هكذا إذا ما تمسح النبي بالركنين اليمنيين إلا لذلك. يعني ترك الركنين الإيش الشاميين. ليش؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قوائم إبراهيم. ذلك ما تمسح، تمسح بالركن اليماني والحجر الأسود، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم من باب مقاصد الشريعة، من باب مقاصد الشريعة. لذلك العلماء يقولون هذه مسألة ينظر فيها العالم، لأن الأصل في ديننا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك قال مسلم: لا تقتلوه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: المسألة الأولى حكم المنافق إذا أظهر النفاق، لأن سلم لما قال له عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، أقره ما أنكره، لكنه قال إيش؟ نرجئ ذلك، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الفائدة الثانية: التسمية للتمايز صحيحة إلا أن تدعو إلى الفرقة. وين بقى هذا؟ أكمل إجابتك سديدة. قال: يا للمهاجرين، يا للأنصار، أنت تقول أقرهم مع أنه قال دعوها فإنها منتنة. نعم، بعدما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التسمية إذا أدت إلى الفرقة فإنها منتنة، فلا تقول بها، ولكن ما زال المؤمنون يقولون المهاجرون الأنصار، المهاجرون الأنصار، للتمايز فقط والتعريف وليس للفرقة. فإن أدت إلى الفرقة فهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا به ولا تكلم. الفائدة التي تليها: صحة القياس. الفائدة الرابعة: حق الإسلام عظيم، حق الإسلام عظيم، وحق المؤمن على المؤمن عظيم. من أعظم حقوق المسلم على المسلم التواد والتعاطف والترحم، وهي مادة الحب والمودة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أو قال: حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء دفعتموه وتحببتم؟ أبشر سامعين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.